هي رسالة الحب للخير لكل شيعي، سواء في السعودية أو في دول الخليج، في العراق، في إيران، في كل مكان. كيف نتعامل مع مصيبة استشهاد سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ تعالوا نجتمع على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، على كتاب ربنا جل وعلا، على تراث أصحابه وعلى تراث آل بيته الطيبين. والله لو خرج أحد من هؤلاء لما رضوا ما يقع في عاشوراء من الشيعة من أمور أنتم ترونها وتعلمونها. هل الذي يجري في يوم عاشوراء من لطم الخدود ومن شق الجيوب ومن جرح الأجسام هل هو سنة؟ هل ورد به نص شرعي في الكتاب أو في السنة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد بذلك شيء. نحن نتحاكم إلى الشريعة. ثم أقول، هل فعل المفضلون الذين قبلنا ممن يحب الحسين ويشهد الله على محبته، جعفر الصادق هل فعل ذلك؟ أخو محمد بن حنفية أخو الحسين هل فعل ذلك؟ الأئمة من أهل البيت، الأئمة من الأطهار ومن أهل البيت لم يفعلوا ذلك، إنما أتى هذا أمر محدث في القرون المتأخرة. ثانيا، هذا العمل يشوه صورة الإسلام، وأنا رأيت مقالات شرقية وغربية في صحف الغرب وفي إذاعاتهم وفي شاشاتهم، ينقلون محبي الحسين من الشيعة وهم يجرحون خدودهم ويجرحون صدورهم ويلطمون. هذا لا، أولا لا يستفيد من الحسين، ثاني الأمر هذا ليس مشروع، ثالثا هذا في إساءة لصورة الإسلام. الإسلام دين الرحمة، دين التسامح، دين الرفق بالإنسان، بل الرفق بالحيوان. فكيف نقدم صورة الدين بهذه الشكل؟ ولا أعلم يوما اجتمعت فيه القنوات الفضائية الغربية لتنقل مشهدا عن الإسلام كما تنقل صور التطبير وإسالة الدماء على خدود الأطفال ورؤوسهم وعلى صدور الرجال وعلى ظهورهم، يريدون بذلك أن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين. فهل أصبح دم الحسين بوابة لتشويه الإسلام؟ من الذي يرضى أن يجعل دم الحسين بابا للتشكيك والطعن والنيل والقذف والرد والصد عن دين الله عز وجل؟ هل أمر الحسين بذلك؟ هل أمر أتباع الحسين بهذا؟ هل جاء في فقه أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟ زين العابدين الإمام المرتضى العظيم القدر الذي يقول فيه الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، هل فعل بنفس ذلك؟ هل لطم خده؟ هل جرح نفسه؟ محمد بن حنفية العالم الشجاع الإمام المعتبر رضي الله عنه، وهو أخو الشهيد المظلوم حسين بن علي رضي الله عنه، هل فعل ذلك؟ جعفر الصادق الصادق الإمام الورع التقي النقي الثبت الحجة الزاهد العابد لم يفعل ذلك، وبيننا وبينكم سيرتهم رضوان الله عليهم. إذن أرجو منكم أن نراجع الحق وأن نقدم صورة الإسلام بريئة سمحة فيها رفق. كلمة والله أخرجها من قلبي إلى كل شيعي منصف وعاقل محب حقيقي لآل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه لا يليق والله أن نتعامل مع مصيبة استشهاد سيدنا الحسين بمثل هذه الطريقة. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على عقيدة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وآل بيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.